بسم الله الرحمن الرحيم. ابن قنفذ القسنطيني مفخرة الجزائر، وهو مؤرخ أديب وعالم محدث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المتتبع لسير الأعلام من العلماء والمحدثين والأدباء وأهل اللغة يجد من بين هؤلاء ناسا طغت شهرة الواحد منهم على اهتماماته وسماته الأخرى. فمثلا الفيروز أبادي ارتبط اسمه مع معجمه النفيس القاموس المحيط، وهو يقع في 4 مجلدات كبيرة، ولا يخطر على البال أن هذا العالم الموسوعي اللغوي قد صنف كتبا في الحديث النبوي الشريف، وأنه كان معدودا مع أهل الحديث. ومن هؤلاء الأعلام كذلك الذين طغت شهرته أنه مؤرخ وأديب على إسهاماته واهتماماته الأخرى، ابن قنفذ القسنطيني، فقد صنف في 10 فنون في الفقه وعلوم العربية وعلم المنطق والعلوم الرياضية والتاريخ، وقد وصل إلينا كثير من كتبه وهي مطبوعة الآن أو مخطوطة. ومع هذا التأليف المتعدد الأغراض والاتجاهات، فقد طغت صفة المؤرخ الأديب على ابن قنفذ على صفاته وسماته العلمية الأخرى. لنقترب الآن خطوة أخرى لنرى من هو ابن قنفذ وما هي مؤلفاته وأين يقع مكانه في أهل الحديث وفي ميدان الحديث كذلك. فتذكر كتب التراجم أنه عاش في 9 و8 من الهجرة، إذ ولد 41 و700 هجرية بمدينة قسنطينة في الجزائر، وتوفي 810، أي عاش حوالي 70 سنة. وقد وصفه المترجمون له بأنه العالم المؤرخ الأديب مفخرة الجزائر. أما اسمه فهو أحمد ابن حسن الخطيب ابن علي الشهير بابن قنفذ القسنطيني، وكذلك مشهور بابن الخطيب. وقد عرفه صاحب نيل الابتهاج بقوله: الإمام العلامة المتفنن، أي صاحب الفنون والعلوم الكثيرة، الرحالة، القاضي الفاضل، المحدث المبارك، المصنف. وربما ساعد ابن قنفذ على هذا الاستيعاب لجميع معارف عصره هو العصر نفسه الذي عاش فيه ابن قنفذ، فقد كان عصرا مزدهرا بلغت فيه المعارف أوجها من جميع النواحي الدينية والعلمية والأدبية وغيرها. والعامل الآخر في حياة ابن قنفذ الذي مكن له ليبلغ هذه المكانة العالية في العلم والتصنيف، أسرته التي نشأ فيها، فقد كان منهم المحدثون الكبار والخطباء. فقد تولى جده الخطابة في المسجد الجامع بقسنطينة نحو 50 سنة. أما والده فقد كان من العلماء الأجلاء الذين قاموا بأداء الأمانة العلمية على أكمل وجه بالتدريس والتأليف. وكتابه المسنون في أحكام الطاعون كتاب هام، لأنه عالج فيه قضية من أخطر قضايا عصره، وهي انتشار الطاعون الذي اجتاح المغرب العربي وحصد الآلاف في زمانه. وقد اختلف الناس حول الاقتراب من المصاب بعدوى الطاعون مع ترك الأمر للقدرة الإلهية أو الابتعاد عنه. فهذه المسألة وغيرها بسطها والده، والد ابن قنفذ رحمه الله، في كتابه الآنف الذكر، وعالجها معالجة العالم الواعي، فأشاع السكينة في النفوس وأدخل الطمأنينة إلى القلوب، وهذه هي إحدى مهمات ووظائف العلماء الأثبات. ولم يكتفي ابن قنفذ مما قدمت له أسرته العلمية التي نشأ فيها وبيئته التي ترعرع فيها، بل أصر على الترحال لأن طموحه كان أكبر من هذا، فرحل لطلب العلم. لذلك نجد في سيرته هذا اللون من الطموح في الرحلة خارج بلده الجزائر الذي غادرها إلى المغرب وتونس، والتقى في البلدين بنخبة كبيرة من أشهر علماء زمانه في مختلف العلوم والفنون بالمغرب العربي. وقد أثمرت هذه الرحلات وهذه اللقاءات الثمار الطيبة في العلم والتأليف. وقد ذكر ابن قنفذ في كتابه الوفيات أسماء مؤلفاته، وهي في حوالي 30 كتابا، وهي في الفقه والعربية والمنطق والعلوم الرياضية والتاريخ والعلوم الفلكية. ومعظم مؤلفات ابن قنفذ لا تزال مخطوطة، تحتاج إلى أيدي الباحثين المخلصين ليعملوا على تحقيقها ونشرها. أما مؤلفاته المطبوعة فيقع في طليعتها كتابه الوفيات الذي طبع لأول مرة في الهند سنة 1100 من الميلاد بإشراف مولوي محمد هداية حسين، ثم طبعه المستشرق الفرنسي هنري بيريس في مصر، ثم طبعه عادل نويهض في بيروت سنة 71 من الميلاد، ثم قام بطبعه محمد حجي في الرباط سنة 76 للميلاد مع كتابين آخرين هما وفيات الونشريسي لأحمد الونشريسي ولقط الفرائد لأحمد ابن القاضي، وطبع الكتب الثلاثة في كتاب واحد بعنوان 1000 من الوفيات. وكتاب الوفيات لابن قنفذ تكلم فيه هذا العالم المؤرخ عن تاريخ وفيات الصحابة والمحدثين والعلماء والأدباء ابتداء من 100 للهجرة إلى 108. ولشهرة وفيات ابن قنفذ وقيمتها التاريخية فقد ذيل عليها العلامة المؤرخ ابن القاضي ونظم فيها شاعر لامية ضمنها وفيات ابن قنفذ. وكتاب وفيات ابن قنفذ هذا هو في الواقع تذييل وتكملة لكتابه الذي هو بعنوان شرف الطالب في أسنى المطالب، الذي شرح فيه منظومة أبي العباس أحمد بن فرج الإشبيلي وهي في مصطلح الحديث وعلومه وفنونه. من هذا التوجه في التأليف يتضح اهتمام ابن قنفذ القسنطيني بالحديث النبوي الشريف وعلومه وفنونه ومصطلحاته وإبراز رجاله وعلمائه، وهذا جانب طغت عليه شهرة ابن قنفذ المؤرخ الأديب. ثم يتضح لك اهتمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من خلال كتابه أنوار السعادة في أصول العبادة، الذي شرح فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: بني الإسلام على 5. وفي كل قاعدة من هذه القواعد 5 سرد 40 حديثا نبويا و40 مسألة فقهية، وهذا ضرب من فقه الحديث ودلالة على الدراية بمراميه وأهدافه ومقاصده وأحكامه. أما كتابه وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتجلى لنا من خلاله ابن قنفذ مؤرخا موثوقا إلى جانب كونه محدثا فقيها. وقد عثر على هذه المخطوطة المحامي سليمان الصيد، وهي مخطوطة واحدة قام بالتعليق عليها وطباعتها بكتاب قدم له بقوله: إن هذا الكتاب الذي ألفه العلامة ابن قنفذ القسنطيني في السيرة النبوية الشريفة هو كتاب نفيس له قيمة كبيرة، استطاع مؤلفه أن يوضح فيه أمورا في السيرة النبوية بأسلوب مختصر جذاب يدل على مقدرة في التأليف وإحاطة شاملة ودقيقة بالسيرة النبوية الكريمة من جميع جوانبها. فابن قنفذ قد أجاد إجادة تامة في كتابه وسيلة الإسلام، فهو بفضل معرفته الواسعة وثقافته المتنوعة تمكن أن يأخذ لب السيرة النبوية وأن يؤلف فيها وأن يسلط الضوء على بعض الجوانب منها مما رآه يحتاج إلى إيضاح وبيان. ومؤلف كتاب وسيلة الإسلام له براعة فائقة في أخذ الحوادث التاريخية وصوغها بأسلوب جذاب فيه إشراق ووضوح وفيه قناعة وتحقيق وتدقيق. وقد اعتمد ابن قنفذ في تأليفه لهذا الكتاب على كتب عديدة موثوقة واستفاد منها جميعا واقتبس ما يريده منها. فانظر مثلا فيما كتبه في الفصل الثاني في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه، فقد ذكر بعد أن ذكر اتفاق العلماء على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فريضة وتفصيلات ذلك وكيفية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ذكر فقال: وقد أجمعت الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سلامته من الوساوس وعلى ما كان طريقه البلاغ، وأنه لا يعتريه فيها وهم ولا غلط ولا نسيان لا فيما أخذ عن ربه ولا في غيره، وأنه يجوز عليه ما يجوز على غيره من الأحوال البشرية كالمرض والجوع والنوم إلا الجنون، فإنه مبرأ منه عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز عليه الإغماء كما صرح به غير واحد من الأئمة. انظر الشفاء، لأن الإغماء نوع من الجنون، وهو عبارة عن غيبوبة العقل، وهو محال ولو في حال المرض، لأنه يستولي على قلبه عليه الصلاة والسلام. وأجمعت الأمة على وجوب تعظيمه وتوقيره وتوقير آله وأصحابه. وأجمع العلماء من أهل الفتوى أن من عاب النبي عليه الصلاة والسلام وألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله، أو عرض به أو نسب له شيئا من طريق الازدراء والتقصير لشأنه، فحكمه حكم الساب وهو القتل. إن كتاب ابن قنفذ القسنطيني هذا وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام، بالرغم من صغر حجمه، إلا أنه يطلعنا على جوانب هامة من جوانب السيرة النبوية الشريفة، تجدها متفرقة في كتب عدة من كتب السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.